هذه الشريعة وهذه المواد وهذه الفقرات القانونية التي أوجدها الله في ضمن هذا الدين، هذا الدين اللي يتبنى الاعتدال ما بين لغة الدنيا ولغة الآخرة، من جهة يدفعك إلى الدنيا ويشجع على التعايش السلمي، يشجع على التعايش الحضاري، يشجع على الطموح. اليوم شبابنا اللي طلبت كلية الهندسة، واللي طلبت كلية الطب، واللي طلبت كلية العلوم، أتصور أكو كلية اسمها كلية العلوم البيولوجية أو هيتشي، دول اللي ديعانون جدا من ناحية عفوا إنه تخصصهم ما حد يشجعهم عليه ويبعثوا لي رسالة. فهذا الشباب محل الشاهد، الإسلام يقف ضد الطموح. يعني الشاب هنا من يريد يطمح أن يكون فرد شيء في بلده، هل الدين يقف عائق، يقف حجر عثرة؟ أبدا، النص الديني ما يوقف. ربما التدين المزيف اللي دنعاني منه واللي موجود بكثرة في الشارع، هذا اللي دا يوقف حجر عثرة أمام شبابنا، تلاحظ. أما النص الديني الوارد عن الله تبارك وتعالى والوارد عن نبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى آله الطيبين الطاهرين، أبدا لا يقف الدين حجر عثرة أمام طموح كل شاب. هذا الدين اللي من جهة ينمي الطموح، ومن جهة أخرى تشوف أرجوك يعالج لك الموضوع الأخرى ويعالج لك موضوع الموت، معالجة لا يجعلك تكره ولا يجعلك تنفر منه. فالفخر الرازي في تفسيره يذهب أيضا إلى أن المعنى أو المعني بقوله تعالى وإنك لعلى خلق هو الدين أيضا، يعني إنك لعلى دين عظيم. العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان شوية يتوسع، شو يقول؟ يقول إحنا إذا قلنا بأنك لعلى خلق عظيم، المراد من عدها المساحة الشخصية للنبي صلى الله عليه وآله، يعني أخلاق النبي، يعني آداب النبي، يعني سلوك النبي. زين طيب، من نرجع لسيرة الأنبياء، الأنبياء كانوا مؤدبين أم غير مؤدبين؟ مؤدبين. كانوا خلوقين أم غير خلوقين؟ خلوقين. شبابنا، المدرسة الإسلامية تشجع الشباب المسلم على أن يؤمن بعصمة الأنبياء. أكو أحاديث وردت عن كعب الأحبار وغيره تنسب إلى الأنبياء الرذيلة، تنسب لهم الخلق الدنيء والسيء. أرجو منكم أن ما تصدقون بهذه الأحاديث. هذا اللي يقول لك نبي الله داود كتل واحد على مود يأخذ مرته، هذا حديث غلط. أو هذا الحديث المروي، يعني شفت الحديث واقعا إخواني كلش كلش ضايقت، السند مالته سند يعني عليه إشكال، أكو جملة من الراوين مجهولي الحال، المتن أيضا عليه إشكال. ودا ألاحظ البعض كثير من هذا البعض يطرحه في كتبهم على المنابر غير حديث عن النبي صلى الله عليه وآله، إن الله انتقم من حواء بالحيض لأنها وسوست لآدم. أرجوك بشرفك، هو هذا منطق؟ يعني أنا مع كل هذا التطور الذهني، أنا اليوم مع المرأة اللي دا أشجعها أن تكون نصف حي بالمجتمع، تأخذ دورها، هي الأم وهي المدرسة وهي الموظفة، شلون أنا أجي أصور لها النبي صلى الله عليه وآله إنسان بهذا الضيق الأفقي؟ طيب، ربما واحدة من النساء اليوم تقول عفوا، زين إذا كان هذا الموضوع عقوبة، أليس هو هذا الموضوع الذي يثبت الأنساب؟ النسل منين إجا؟ أرجوك، النسل مو يجي من الحيمن الذكري والبويضة الأنثوية اللي يطرح الرحم؟ مهنان النص الديني راح يصير نص رجعي، نص متخلف، الإنسان الموجود راح يعتبره ضده. تتصور إنسان مثل النبي محمد ينطق بهيش منطق؟ يقول الله انتقم من حواء لأن وسوست، ذب عليها الحيض. يا إخواني، يعني نحتاج ليش نركز ونقول ارجعوا إلى الأساتذة في النجف الأشرف، ارجع إلى الدرس في النجف الأشرف، ارتبط بالمجالس العلمية، المدرسة العلمية. من قد ما تصير أنت قريب من الأستاذ، هذا الظلال العلمي راح يهذبك أكثر، يصقلك أكثر. هذا اللي ملم بعلم الدراية وعلم الحديث وعلم السند والرجال مستحيل يطرح هذا الحديث، لأن واقعا المتن به مشكل، المتن يخالف منطق القرآن والسند أيضا به مشكل. زين الأنبياء، أرجع إلى رأي العلامة الطباطبائي، الأنبياء كانوا مؤدبين، الأنبياء كانوا خلوقين جدا. هنا يسأل العلامة في تفسير الميزان يقول: ومن أين تأتى؟ دقق لي دقق لي فدوة، بلك يمي لو يم الطاب والطالع الأخير دي يوصل لك الصوت، البرة واقفين دي يوصلكم الصوت. اجي هنا السؤال اللي يسأل العلامة: من أين تأتى الأدب والخلق للأنبياء؟ الله، منين لهم هاي الأخلاق؟ منين هاي الآداب إجت؟ إذا قلنا إجت من غير دين، شوف، إذا قلنا إجت من غير دين صار الدين زائد والنبي غير ملزم به أم لا؟ صح لو لا؟ إذا أنا أقدر أحصل الأخلاق من غير الدين، أقدر أجيبها للأخلاق من غير النص الديني، صار هنا الدين زائد وممكن الاستغناء عنه لو لا؟ صار ممكن الاستغناء عنه. هذا رأي من شبابنا، هذا رأي المدرسة التي لا تقول أو تقول بعدمية الدين، المدرسة العدمية والمدرسة الملحدة اللي تقول ماكو داعي لوجود الدين، احنا نقدر نحصل الأخلاق والآداب من غير دين. المدرسة الإلهية تقول لابد من وجود الدين لتنمية الأدب والخلق. شوف العلامة شقد دقيق في طرح الفلسفة الإسلامية، يقول: فإذا قلنا أن الآداب والأخلاق جاءت من غير الدين أصبح الدين موضوع زائد يمكن الاستغناء عنه. بنفس الوقت راح ينطرح مع هذا الإشكال إشكال، أطرحه لو ما أطرحه شبابنا إلكم خلق؟ الملائكة لديها دين أم ليس لديها دين؟ إذا قلنا بأن الإسلام أرضي الناس، صار حتى هذا اللي بوكالة ناسا اللي يطير بطائرة فضائية ويخرج عن الحدود الأرضية بعد ملزم بالدين لو ما ملزم به؟ ما ملزم، لأن الدين أرضي. أما إذا قلنا أن الإسلام سماوي أصبح حتى الملائكة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. وحتى جبرائيل ملزم برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وأصبح الملائكة كلهم قائدهم محمد وآل محمد وملزمون بالبيعة لإمامنا المهدي صلوا عليه وعلى الصلاة. وضحت لك الصورة لو بعد خافية؟ هنا تتجسد الصورة من أن الإسلام سماوي وأرضي وليس أرضيا فقط. في حديث الإسراء والمعراج يقول النبي صلى الله عليه وآله، يقول: ولما وقفت أذن المؤذن. احنا من نسأل الآن، عدنا من ندرس بالحوزة، من يسألونا كطلبة علوم دينية يسألون يقولون شنو الدليل على اعتماد الأذان والإقامة؟ ليش ما تعتمد عند جرس من يدخل الوقت؟ أقول لا، أرجع إلى حديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وآله سمع المؤذن في السماء قال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. ركز ركز وياي في الحديث، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.